أشهد الله وديني سميتها وبتسليني أشهد الله وديني سميتها وبتسليني أشهد الله وديني سميتها وبتسليني ينعشني هاللون الأزرق والدنيا تحلى بعيني أشهد الله وديني شمتها وبتسليني عالشط يلا وديني شمتها وبتسليني ينعشني هاللون الأزرق والدنيا تحلى بعيني هلا هلا بحرية هلا هلا بحرية من عيوني يا عيوني محلى شمات الهوى عالمراسي والمواني يا ما غنينا سوا نسمة البحر وهوا للي متألم دوا ينسى حاله يهدى باله غني يا ليلي يا عيني عالشط يلا وديني شمتها وبتسليني عالشط يلا وديني شمتها وبتسليني ينعشني هاللون الأزرق والدنيا تحلى بعيني هيلا هيلا بحرية يابا هيلا هيلا بحرية البحر برزقة حلوة للي شمر واشتهت واللي عالشط ارتمى ما في سمك بيجي لحد هي دنيانا بحر ما بتختلف عنه أبد موجة عن موجة شبه أيام تمضي وسنيني عالشط يلا وديني شمت هوا بتسليني عالشط يلا وديني شمت هوا بتسليني ينعشني هاللون الأزرق والدنيا تحلى بعيني هلا هلا بحرية هلا هلا بحرية شو بيقولوا بقلب لولو ما جنى إلا بطل مو مثل حجارة هايل ما حدا على وجهها طل كوني لولو لا تكوني أي لولو بأي محل خلي إيمانك محارة قولي يا رب أحميني عالشط يلا وديني شمت هوا بتسليني عالشط يلا وديني شمت هوا بتسليني ينعشني هاللون الأزرق والدنيا تحلى بعيني طب هيلا هيلا بحرية يابا هيلا هيلا بحرية عالشط يلا وديني شمت هوا بتسليني عالشط يلا وديني شمت هوا بتسليني ينعشني هاللون الأزرق والدنيا تحلى بعيني عالشط يلا وديني شمت هوا بتسليني